قال وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريب فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنه فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. الأثر الأول من الضحاك أجرى خليجا. الخليج هو النهر الصغير يختلج فيه الماء من العريض، والعريض معروف الآن في أوائل الحرة الشرقية في طريق العجول قبل المطار معروف باسمه. فلما وصل بالخليج يريد أن ينفذه إلى بستانه، كان في الطريق بستان لمحمد بن مسلمة، فأوقف لا تمرن بالخليج في أرضي. فقال له على سبيل المفاهمة لم تمنعني ولك فيه منفعة تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك، أي يتحقق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، إن أنفذته انتفعت أنت وانتفعت أنا، وإن منعته وقع بي ضرر، فلما تضرني بشيء لا ينفعك، منعك إياي لا ينفعك، ولكن سماحك لي ينفعك وينفعني. قال لا لا تمر. فذهب الضحاك واشتكى إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فدعا تعال لما تمنع إيش؟ عمر قال لمحمد بن مسلم لما تمنع من؟ أخاك، ما قالش جارك، ما قالش الضحاك، لأن في إبراز معنى أخاك كأنه تنبيه لعواطف الأخوة، ومن حق الأخ مع أخيه ألا يقصر معه، حب لأخيك ما تحب لنفسك. قال لا يمر. قال يمر. قال والله لا يمر، أقسم. المسألة كانت مفاهمة، صارت مشهادة. عمر يقول لك ما الذي يمنعك أن تمنع أخاك؟ وبالأخوة جت المسألة إلى الشدة والقسم. ما كان من عمر إلا أن يقابل الشدة بشدة، والله ليمرن ولو على بطنك، كلمة شديدة. وهنا فأحكم وقضى ومر. صلب الموضوع الإرفاق، تنتفع ولا يضرك، أنا أنتفع ولا مضرة عليك، تطبيق لمبدأ لا ضرر ولا ضرار. ولكن المنصوص عن مالك رحمه الله أنه لا عمل بهذا الأثر، ويقف العلماء لماذا يا مالك لا عمل على هذا الأثر؟ يعتبر المالكية عن مالك في منعه العمل بهذا الأثر. قال إن أمرار الخليج فيه اغتصاب لأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتصب الأموال والحقوق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. ولو جاء إنسان واغتصب شبرا من أرض إنسان طوقها من سبع أراضين يوم القيامة، فكيف هذا جدول يجري؟ قال طب هذا قضاء عمر؟ قال ما أنتم تظنونه قضاء إلزامي، لكنه قضاء أخوي. ألا تنظرون إلى قول عمر ما الذي يمنعك أن تمنع أخاك؟ ونظير ذلك كما يقول الباجي، يكون لك صديق وجاء إنسان له حاجة عند صديقك، فقلت للصديق اقضي حاجته، قلت لا، قل والله لتقضينها وغصب عنك وأنا أمون عليك، يحصل هذا ولا لا؟ ايش تقول يا جماعة؟ يحصل بين أهل المروءة والنجدة فيما بينهم، لأن الأخ يقول على أخيه والصديق يقول على صديقه، ربما يتصرف في ماله في غيابه ثقة بأن الصديق لا يزعل، لا ينقض تصرف صديقه، على رفع الكلفة فيما بينهما. ولذا يستشهد أيضا قول عمر والله ليمرن ولو على بطنك. هل عمر حيجيب ويصدح على ظهره يمون يمر الجدول على بطنه؟ هذه جناية مهلكة، ما وصلت المسألة إلى هذا، ولكنها مبالغة في طلب عمر رضي الله تعالى عنه أن ينفذ محمد بن مسلم مصلحة الضحاك. وقوم آخرون ينقلون عن مالك، ينقلون عن مالك وجهة نظر أخرى، يقول نعم إن عمر أمضى هذا الخليج في ملك محمد بن مسلمة، أترون الناس في زمننا كالناس في زمن عمر؟ وش تغير في الناس؟ قال لا، الناس في ذاك الوقت إخوان، لا يمكن أن يدعي أحد على أحد ما ليس له بحق. فإذا سمح محمد بن مسلم للضحاك يظل الجدول موجود، والضحاك معترف بأنه عارية وإحسان، يستحيل على الضحاك أن ينتهز فرصة إمرار الجدول ويقول أنا أمتلك مجراه. ولكن الناس في هذا العصر كثرت فيهم التهم، لو أمضينا مثل هذا في ملك إنسان وطال الزمن يأتي ويقول هذا ملكي وأنا أتصرف فيه كيف شئت. فلما تغيرت أحوال الناس يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الإيش؟ الفكر. ومصداق هذا القول عن مالك رحمه الله ما يذكره البخاري في الأدب المفرد، يقول ابن عمر كنا في زمن مو بعيد كثير لا يرى أحدنا فضلا في ماله على أخيه. كنا في زمن إيش؟ لا يرى أحدنا فضلا في ماله على أخيه، يعني يقول المال اللي في جيب أخي لي واللي في جيبي لأخي. ونحن في زمن الدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه، مع أن زمن عبد الله بن عمر ما بعد كثير. فإذا كان عبد الله بن عمر يحكي لنا تغير الأحوال وتغير النفوس، كنا في زمن لا يرى أحدنا فضلا في ماله على أخيه، حط يده في جيبه ويأخذ منها اللي يبغى، ولكن في زمن الدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه، يبيع أخاه بدرهم. يبقى الناس أصبحت لا زالت على حالة واحدة ولا تغيرت؟ تغيرت. فمالك رحمه يقول نعم هذا قضاء عمر، ولكن ليس قضاء إلزامي وحكم ملزم، إنما هو من باب الإرفاق. ولذا ساقه في باب المرافق أو المرفق، واستشهد أو التمس من قول عمر: ما الذي يمنعك أن تسمح لأخيك بما ينفعك ولا يضرك؟ ثم قالوا: إن كان هذا من عمر معاوضة يمر الجدول من أرضك، ونظير ذلك أنك تسخي منه فتكون مبادرة منافع ومعاوضة. قالوا: هذا لا يتم، لأن الجدول سيأخذ حيزا معلوما، والسقي من هذا الجدول غير معلوم، والمعاوضة لا بد أن يعرف فيها الطرفان، وإلا كان فيها غرر وجهالة. يهمنا في هذا أيها الإخوة أن عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى ما بين الأخوين المتجاورين، ورأى أن يمضي الخليج في أرض الجار لمصلحة الجار حيث لا مضرة. أما إذا كان سيترتب عليه مضرة فلا ضر ولا ضرر. والموقف بعد ذلك من مالك رحمه الله، حيث أنه يقول: والقضاة لا يعملون بذلك الأثر، ليس عليه العمل. وهنا العجب من البعض، قد يتبادر ويقول: كيف تروي أثرا وتقول العمل ليس عليه؟ قال: نعم، أرويه لأبين لك أني عالم به، وأنبه على أنه ليس عليه العمل لاختلاف أحوال الناس باختلاف الزمن. إيش رأيكم بعد هذا يا جماعة؟ الشافعي يقول: مالك ما له حد يعطل العمل بهذا الأثر، والآخرون يقولون عنده حق تغير أحوال الناس. فأنتوا إيش تقولوا؟ إيش رأيكم؟ ساكتين؟ السكوت علامة الرضا. عرف المدينة في السابق كانوا يجعلون للجار طريق جادة من بستانه، يكون الطريق بعيد، حينما يريد أن يخرج من باب بستانه العادي فكون طريق بعيد جدا، أو أن طريقه على السيل ويأتي السيل ويسد الطريق، فالجار يجعل لجاره استطراقا من وسط بستانه، طريق يمر منه لأي شيء إرفاق. حتى بعضهم كان في البيوت ماء المطر في السطوح، ربما يمر ماء المطر على سطح جاره حتى يصل إلى الطريق العام. والذي يفتش في الكتب الفقهية الوسطية، يعني لا في أول عصر التأليف ولا في الوقت الحاضر، يجد بعض الفتاوى والكتب الفقهية على أوقاف وعلى مباني في المدينة تنص على وجود مجرى الماء على السطح. وتبحث في هذا: إذا انهدم البيت وأعاد صاحبه البناء هل يعيد مجرى الماء، أو أن المجرى انتهى وهذا ملك من جديد؟ وكذلك الطرقات في أثناء البساتين، إذا مات هذا البستان وجاء واحد وأحيا، هل يترك ذاك الطريق والاستطراق أو أنه انتهى أثره؟ وهكذا أيها الإخوة، كانت تلك المرافق موجودة بالمدينة، الطرق ومجاري المياه في البساتين ومجاري مياه الأمطار خاصة على الأسطحة، فكانوا متعارفون على ذلك، كانوا متعارفين على هذا. وكذلك التمليك، شخص يمتلك العلوة وشخص يمتلك السفلى، تنص كتب الفقه: إذا خرب العلو هل على صاحب السفل أن يساهم في هذا الإصلاح؟ إذا خرب السفل هل صاحب العلو عليه أن يساهم في هذا الإصلاح؟ وأخذت حيزا في كتب الفقه، وكل ذلك من باب المرفق، سواء كان في البيوت أو في البساتين. إذن يهمنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه أولا، إجراء الخليج من الأريق، واعترض مزرعة محمد بن مسلم، فامتنع صاحب المزرعة لأنه ملكه ويتحكم فيه، فاشتكى إلى عمر، عمر أمر بإمرار الخليج. هل هو إمرار أمر إداري، أمر أخوي، أمر قضائي إلزامي؟ مالك رحمه الله يقول إنه إرفاق وليس تمليك، وإنما هو من مراعاة حقوق الجوار، وليس عليه العمل الآن، لأن الناس تغيرت حالاتهم والتهمة قائمة، فنخشى من إيجاد المشاكل بين الناس. إلى هنا انتهينا من الأثر الأول. قد كان هذا يكفينا في باب المرفق، لكن مالك رحمه الله يأتينا بأثر آخر وبصورة أخف من الأولى.